بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إن الله حرمهما على الكافرين. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة إن الله حرمهما على الكافرين. إن الله حرمهما على الكافرين. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله حرمهما على الكافرين. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. فما له من قوة ولا ناصر. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إن الله حرمهما على الكافرين. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. فإنها محرمة عليهم. وإذا مرضت فهو يشفين. وألقت ما فيها وتخلت. فانسلخ